يقول حدثونا بالتفصيل لو تكرمتم عن المسح على الجوارب جزاكم الله خيرا. الصواب أنه لا حرج في مسح الجوارب كخف من الجلد، قد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين ومسح عليها جماعة من الصحابة فلا بأس بذلك. والجورب ما يلبس الرجل من القطن أو الصوف أو الشعر أو غيرها غير الجنود، إذا كان ساتر القدم يمسح عليه يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياه المسافر بعد الحدث، يعني يبتدي المسح بعد الحدث فيمسح يوم وليلة بعد الحدث في حق المقيم ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث في حق المسافر على الجورب وعلى الخف من الجلد كل واحد، هذا هو الصواب. نعم. إذا كان في الخف بعض المزوق سماحة الشيخ الشقوق اليسيرة نفعنا، الشقوق اليسيرة نفعنا في أصح قول العلماء. الشقوق اليسيرة عرفا يسمحنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تأسر، والله يقول سبحانه وما جعلك من دون حرج، ولأن الناس قد لا يسلم تسلم كسابهم من الشقوق أو الفتوق، لكن إذا تحرز واعتنى بالخف ومن جوره حتى لا يكون في شيء يكون هذا أسلم للدين. وفي خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يسمح بالفروق ولا يسير. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.